ارتكبت الإمبريالية الأمريكية الاستفزازات العسكرية لتحديد وتحويل علينا يوم الثامن من هذا الشهر بإدخال السرب القاذفات الاستراتيجية النووية B-1B المشهورة بالسمعة السيئة مرة أخرى إلى أجواء مناطق كوريا الجنوبية. في ذلك اليوم أقلعت القاذفتان الاستراتيجيتان النوويتان B-1B اللتان تم تدعيمهما جديدا في جزيرة غوام إلى أجواء مناطق كوريا الجنوبية، وأجرتا التدريبات لتوجيه الضربة إلى منشآتنا الاستراتيجية، وذلك في موقع سانغدونغ ريريمايا تحت الحراسة من قاذفات القوات الجوية العميلة.